إن أنتم إلا بشر لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا كَرَا

تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار خلق